صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. هذا شيء لا يصدقه عقلي. أتعرف بيكي؟ أزار. تسمع عن مصطلح متلازمة أليس في بلاد العجائب؟ أنا أعرف أليس في بلاد العجائب نفسها، إنما المتلازمة لا. الحقيقة ده إن الواحد يبقى عايش في الخيال مثلا، اللي بان كده من القصة يعني، إن الواحد يبقى بيعمل ستوريز في دماغه يعني. أنا أعرف أبراج متخصصة في الموضوع ده. كنت زي الوردة المفتحة. أتعرف بيكي؟ فاطمة محمد. قولي لي تسمعي عن مصطلح متلازمة أليس في بلاد العجائب. متلازمة أليس في بلاد العجائب دي على وزن متلازمة داون؟ وأليس في بلاد العجائب تبقى أكيد حاجة خرافية يعني، ما يعني أليس دي اللي هي بطلة بلاد العجائب. متلازمة يعني اللي هم القصيرين ولا الشبابة؟ مش عارف. مكفى يا غلطة في العمر وحدة. نتعرف بيكي؟ رندا. قولي لي تسمعي عن مصطلح متلازمة أليس في بلاد العجائب. ايه ده؟ لا ما سمعش عنه. متهيألي ان أليس ان هي كانت بتحلم انها دخلت عالم تاني، فممكن يكون بني ادمين عايزين يعيشوا في عالم تاني مش العالم بتاعهم. غلطة. دكتورة جيهان النمروسي، مستشار نفسي وإرشاد أسري، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيك يا رحاب، كل سنة وانت طيبة. برحب بيكي وبرحب بكل أسرة البرنامج، كل سنة وانتم طيبين وشهر مبارك علينا يا رب. دكتورة جيهان النمروسي، استشاري نفسي وأيضا إرشاد أسري. في مصطلح غريب جدا ويمكن مش شائع ومش مستخدم، هو مصطلح متلازمة أليس في بلاد العجائب. عايز أعرف من حضرتك ايه هو معنى هذا المصطلح او مضمونه؟ المرض اسمه متلازمة أليس في بلاد العجائب، او اسمه أليس في بلاد العجائب. طبعا احنا كلنا عارفين ان قصة أليس في بلاد العجائب انها كانت بتقابل ناس، بتروح لبلد العجائب مرة تشوف أقزام مرة تشوف عمالقة. في كل بلد بتروحهم كانت بتشوف ناس مختلفة، وكانت الناس المختلفة دي بنسميهم إنها بلاد العجائب، لأنها كل بلد كانت تمتاز بحاجة عجيبة بتشوفها أليس. إحنا النهاردة بنتكلم عن المرض النفسي ده، إن المريض النفسي ده بالظبط بيكون زي أليس في بلاد العجائب. الرؤية عنده غير منتظمة، الرؤية عنده بيفسرها مخه، بتفسرها الحالة الدماغية اللي تبع للحالة النفسية اللي عند المريض. يعني ممكن يشوف نفسه قليل قوي ويشوف نفسه قزم، وممكن يشوف كرسي عادي جدا قصاده ان هو كرسي عملاق وان هو شخص ضئيل جدا، وممكن يحس نفسه ان هو عملاق وكبير وان الاشياء اللي حواليه اشياء صغيرة بالنسبة لحجمه. بنقول هنا ان المريض ما بيكونش عنده حاجة في نظره، نظره بيكون سليم، لكن الحالة النفسية بتاعته والحالة الدماغية بتاعته ما بتكونش حالة سليمة. طبعا هنا بنقول ان بيصاحب المريض هلاوس بصرية وهلاوس سمعية، وبيشوف حاجات مش حقيقية وبيسمع حاجات مش حقيقية. وهنا بنقول ان احنا ياريت دايما ناخد بالنا من حالتنا النفسية، وما بنحاول ان احنا نسمع حاجات مش منطقية او نشوف حاجات غير طبيعية، ان احنا لازم ان احنا نستشير الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي اللي احنا معاه، ونحاول دايما نتمنى للجميع حالة نفسية مطمئنة وأمان نفسي وتوافق نفسي، وكل عام وأنتم بخير. كنتم مع حوار عميق جدا مع أرحب الله سالم.